هناك بعض تفاسير كثيرة للقرآن الكريم، فما تنصحنا به بتفسير مختصر نقرأه وفرد من الله؟ لا شك أن هناك تفاسير كثيرة، وأغلب التفاسير لا تخلو من شيء، ولكن من أحسن التفاسير والأحسنها على الإطلاق وإن كان كبيرا تفسير ابن كثير وابن جرير رحمه الله عليهما والبغوي أيضا، فإن هذه التفاسير مهمة نافعة عظيمة. ثم يليها بعد ذلك وإن كان مطولا تفسير الشوكاني إنه مفيد أيضا إنه عناية، مختصر تفسير ابن كثير دون الشيخ الرفاعي محمد علي الصابوني، لأنه مختصرة ومفيدة. وإن كان تفسير الصابوني قد لا يخلو من شيء قليل ملاحظ عليه في بعض المواضع، كذلك تفسير جلالين مفيد ولكن فيه ملاحظات حول بعض تأويل الصفات. نعم، فقد لا يسمى شيء، لكن طالب العلم إذا رأى شيئا يستنكر يسأل أهل العلم ويراجع كتب أهل العلم. أحد الأخوة قل نذرت أنني فعلت العادة كذلك تفسيرها الشيخ مسعد تفسير مفيد للعامة لأنه ليس فيه موضع إشكال، هو تفسير مفيد وجيد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.